عن بعض الصحابة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وهذا لفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده، يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، فالمنتحر يعذبه الله تبارك وتعالى بالوسيلة نفسها التي انتحر بها، والجزاء من جنس العمل. ولا شك أن هذا الحديث الشريف يعكس المنظومة الانتحارية ويقلبها برمتها رأسا على عقب، ويغلق باب الانتحار الاختياري ويفتح باب الأمل في تفريج الله للكروبات. وعن يحيى بن أبي بكير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، وهي سهام عراب واحدها مشقص. أتي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. إن الانتحار مصيبة شديدة في الدين، وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله عز وجل: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وديننا الذي وصفه بأنه عصمة أمرنا، فالانتحار من أبشع المصائب في الدين يرتكبه الإنسان ليفر من مصيبة الدنيا. إن الموت مصيبة كبرى ورزية عظمى. قال الله تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة، والموت يطوي صحيفة الأعمال ويغلق باب التوبة أمام الميت وينقله إلى حيث لا رجوع ولا مستعتب، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال خباب رضي الله عنه: ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا. إذن هذا نهي عن مجرد تمني الموت، فما بالك بمن يباشر ليس قتل غيره وإنما قتل نفسه. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا. ومفهوم الحديث جواز تمني الموت في حالة الخوف على الدين، أما الضر الذي ينزل بك في الدنيا من المرض أو الفقر أو المحنة ونحو ذلك لا يجوز بسببه تمني الموت. وقوله لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، في هنا سببية، يعني بسبب امتحانات وابتلاءات الدنيا. وذلك لأنه يتمنى الموت تعجيلا للاستراحة من الضر، وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت، فلعله ينتقل إلى ضر أعظم من ضره فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. وفي الدعاء: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي رواية البخاري: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني يرجع عن الإساسة، يعني يرجع عن الإساءة ويطلب رضا الله بالتوبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. وهذه في حد ذاتها مصيبة، لأن الموت يقطع الإنسان عن الأعمال الصالحة، ولذلك كان السلف يتأسفون أشد الأسف عند الموت، لا على الدنيا وإنما على التوقف عن الأعمال الصالحة. قال معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته حينما بكى، قال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر، أي صيام الأيام الحارة، وقيام ليل الشتاء، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وليس به الدين إلا البلاء. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عليه من شدة رغبته في الموت، خوفا على دينه، من شدة رغبته في الموت لا يستطيع أن يفعل شيئا أقصى من هذا، أقصى ما يفعله هو أن يتمنى الموت ويتمرغ على قبر هذا المدفون، فما بالك بمن يقتل نفسه حتى ولو كان خوفا على الدين من الفتنة. فكيف إذا قتل نفسه جزعا واعتراضا على الابتلاء في الدنيا؟ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وليس به الدين إلا البلاء. وفي رواية: حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليس به الدين إلا البلاء، يعني أنه لا يحمله على التشوق إلى الموت وتمني الموت خوفه من الفتنة في دينه، ولكن هو البلاء الدنيوي هو الذي يحمله على ذلك، فلذلك يذم مثل هذا. وفي الدعاء الشريف: وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وفي الحديث أيضا: والموت خير للمؤمن من الفتنة، أي من الفتنة في دينه، لأنه إذا فتن في دينه فقد أعز شيء عليه وهو دينه، فبالتالي يتمنى الموت خوفا على الدين وليس فرارا من ابتلاء الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن هذا آخر ما يمكن من الرخصة في هذا المقام، رخصة مشروطة، إن كان ولا بد أن تتمنى الموت فحينئذ تشترط هذا الشرط وتقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومع ذلك فإن سياق الحديث يدل على أن الأفضل ألا يتمنى الموت بل يصبر ويحتسب. وقد بين الشرع الشريف عظم جريمة قتل الغير، ولا شك أن قتل النفس أشد وأشر. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن، إلى آخر الآيات.